الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، وكيف لا أتكلم عن الحب، ذلك الحب الذي أنطق الحجر وحرك الشجر وأبكى الجذع وأسكب دمع البعير. كيف لا أتكلم عن ذلك الحب الذي حير العقول، الذي أدهش الألباب، لكنه ليس من دروب الخيال. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل. إنه الحب الذي جعل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسأل لما حضرته الوفاة: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد، فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الحب الكبير الذي جعل أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه يهتم ويدقق في أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وصوته، ليعرف مدلولاتها ومآلاتها. حتى جاء ذات يوم لأم سليم رضي الله عنهما مسرعا مهتما وهو يقول: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. إنه الحب الذي يضحي فيه المحب بقطع عزيزة من جسمه من أجل حبيبه، كما قال قيس بن أبي حازم رحمه الله: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ولهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا ذكرت وقعة أحد يقول: ذلك يوم كله لطلحة. إنه الحب الذي يصنع العجائب والغرائب لدى الرجال ولدى النساء على حد سواء. حين نام النبي صلى الله عليه وسلم نوم القيلولة في بيت أم سليم خالته من الرضاع، جاءت أم سليم وهو نائم بقارورة، فجعلت تجمع العرق فيها من فراشه الجلدي، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم منتبها وقال: يا أم سليم، ماذا تصنعين؟ قالت بلغة المحب: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. وحين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دم حجامته لعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما وقال له: يا عبد الله، اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراه أحد. فلما برز عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فتحساه وشربه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع هذا المحب قال له لا تمسك النار أبدا لا تمسك النار أبدا. إنه الحب الذي يجعل صحابيا يبحث عن الحيل الذكية ليفرغ شحنة المشاعر وشحنة الحب الصادق من أمثال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا الذي يقول عن نفسه: أنا آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دفن أي النبي صلى الله عليه وسلم، خرج علي بن أبي طالب من القبر يقول المغيرة: فألقيت خاتمي، أي ألقى خاتمه في القبر الشريف عمدا. فقلت: يا أبا الحسن، خاتمي؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: انزل فخذه. يقول المغيرة: فنزلت فمسحت يدي على الكفن ثم خرجت. حب حتى آخر لحظة من دفنه صلى الله عليه وسلم. حب الأوائل للنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز المدى حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى صار الحب متسلسلا عبر الزمن في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. كان هناك رجل كبير طاعن في السن في البصرة يقال له كابس ابن ربيعة. وجه معاوية أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أن أحضروا هذا الرجل، فلما أدخلوه عليه قام خليفة المسلمين معاوية، قام لهذا الرجل كبير السن وهش له وبش وقبله بين عينيه. فقال القوم متحيرين متعجبين: أتقوم لهذا الشيخ وأنت أمير المؤمنين؟ فقال معاوية: نعم نعم، لأني رأيت فيه مشابها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات الرجل كان أنس رضي الله تعالى عنه إذا رآه يبكي ويقول: هذا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسلسل الحب، فكان ثابت البناني من التابعين يقول لأنس ابن مالك الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول ثابت لأنس: أعطني عينيك، أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلها. كل قصص الحب في كفة، وقصة ذلك الرجل المتيم بحبه صلى الله عليه وسلم في كفة أخرى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه هذه المشاعر الصادقة وهذا الهم الذي دفع صاحبه أن يعبر عنه بلغة المحبين ليتكلم عن مستقبل خاف عليه في الآخرة؟ لا يعلم هل يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلل هذا المتيم المحب بهذه الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من رفقاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، واجعلنا من أتباعه وممن يحكم شريعته وممن يموت على دينه وملته، واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. استغفر الله فيا فوز المستغفرين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن رزقتنا لنكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين المخربين، اللهم عليك بالعتاة المعتدين على إخواننا وأهلينا من المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بالغادرين الذين غدروا بإخواننا من أهل البحرين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اقطع دابرهم وشل أيديهم واجعل كيدهم في تضليل. اللهم خلصنا من مظالمهم يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم شهداء الوطن، اللهم وفهم أجورهم بغير حساب، وأنزل في قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ألهم ذويهم وأهليهم الصبر والاحتساب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفق ولاة أمور البلاد لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.